يا ربي يا منجي يا بر يا رؤوف، الله الله بتنجي في الأمر بالمعروف، أمرت بالإحسان والبر بالوالدين والحسنة في الميزان بتسدد أي دين. يا ربي يا مدبر والعبد في التفكير، الله الله أكبر في الحكمة والتدبير. يا ربي يا غفار استرنا دنيا ودين، وجعلنا من الأبرار وجعلنا مخلصين.